نعم، وقد فسر، ولكن له طبعا لا شك كل شخص مكثر لابد يعني يقع في الخطأ أو الوهم أو أنه يخالف فيما روى أو ذكر أو فسر. فذكر ابن عبد البر أن له قولان يرغب عنهما في التفسير، هذان القولان الأول منهما في تفسير المقام المحمود. بماذا فسر المقام المحمود؟ نعم، بإجلاس الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش. والذي ثبت في البخاري أن المقام المحمود هو الشفاعة ماذا؟ العظمى، الشفاعة الكبرى هي المقام المحمود. ولا يمكن أن نأخذ بقول مجاهد ونترك ما ثبت في السنة في البخاري، فهذا جاء في البخاري تفسير المقام المحمود أنها الشفاعة العظمى. طبعا قال بعض أهل العلم ممكن الجمع، ممكن الجمع لو جاء حديث آخر يجمع بين الأحاديث، الجمع يكون بين النصوص المرفوعة بين القرآن والسنة وبين الآيات بعضها مع البعض الآخر وبين الأحاديث بعضها مع البعض الآخر. وأما أن يأتي قول عن أحد التابعين مثلا بل أو عن أحد الصحابة ويخالف نصا جاء في القرآن أو السنة، فلا شك المقدم ما جاء في القرآن والسنة، مع أن هذا الخبر أيضا في ثبوته عن مجاهد نظر فيه ليس بن أبي سليم هو الذي رواه عن مجاهد، وليس أيضا حاله كحال خصيف يكتب حديثه ولا يحتج به. فهذا القول الأول منهما. القول الثاني الذي أيضا يغب عنه هو في تأويل أو في تفسير قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تنظر إلى ثواب الله، قال تنظر إلى ثواب الله. ولا شك أن ناظرة من النظرة هذه الأولى، وأما الثانية فهي ناظرة من النظر لأنها عديت بحرف الجر إلى ربها ناظرة، فتكون نص في مسألة النظر. يعني ممكن أحيانا يكون هذا تفسير باللازم، ممكن يعني إذا أردنا أن نحمله نقول تفسير باللازم. المهم هذان القولان فيهما نظر. طبعا بالنسبة للقول الأول قال به جمع من السلف كالإمام أحمد وغيره، لكن لا شك يعني الذي ثبت في السنة هو الذي يجب المصير إليه. نعم، وإلا طبعا مجاهد لا شك أنه إمام رحمه الله.